بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند القاعدة 22 و23 وهي الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو بالعكس. والقاعدة 2 المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو بالعكس. نعم، من يأتي لنا بالشاهد من منظومة الشيخ سعيد لهذه أو لهاتين القاعدتين؟ من يذكر لنا الشاهد؟ يا عبد العزيز، القاعدة الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو بالعكس، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو بالعكس. إذن هاتان قاعدتان. القاعدة الأولى الصلح جائز بين المسلمين، وهي نص حديث رواه داود والترمذي وغيرهما. الصلح جائز إلا إذا خالف الشرع، إلا إذا خالف شرع الله عز وجل. والقاعدة الثانية المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو بالعكس. ودليل هذين الأصلين والقاعدتين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم وهناك دليل آخر على جواز الصلح، وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بين خصوم. وثبت في البخاري وغيره أنه لما تخاصم ابن أبي حدرد وأبي بن كعب في مال بينهما وارتفعت أصواتهما، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى صاحب المال، يعني إلى الدائن صاحب الحق، أن ضع الشطر، يعني ضع من دينك النصف، فرضي ووضع الشطر. رواه البخاري. قال صاحب غاية المنتهى: الصلح هو التوفيق والسلم، وهو من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن فيه الكذب. الصلح هو التوفيق والسلم، وهو من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن فيه الكذب. والصلح يكون بين، يعني له عدة أقسام، كالصلح بين أهل العدل وأهل البغي، والصلح بين المسلمين وأهل الحرب، والصلح في الأموال. المراد بالصلح إذا تكلم الفقهاء في كتبهم الفقهية عن الصلح، المراد به الصلح في الأموال، والصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين في المذهب. ما هما؟ أحسن، صلح إقرار وصلح إنكار. صلح إقرار وصلح إنكار، والفرق بينهما أن صلح الإقرار يا شيخ محمود يأتي شخص ويدعي على آخر فدينا أو عينا، فيقر المدعى عليه ثم يصالح المدعي ببعض أو ببعض الدين أو ببعض العين. أما الصلح الإنكار، ما المراد به؟ هو نفس صلح الإقرار، لكن المدعى عليه ماذا يفعل؟ ينكر أو يسكت. يعني يأتي شخص يدعي شخص عينا أو دينا ف ينكر المدعى عليه أو يسكت ثم يصالحه، فهذا يسمونه صلح إيش؟ إنكار. ولكل واحد منهما شروط معينة. يقول الشيخ أن الشيخ سعد يقول: فمن اعترف لغير هذا الصلح الإقرار بعين أو دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى التبرع، وإن صالحه على غيره فهو في معنى البيع. يعني أحيانا إذا يصالحه على جنس المدعى به أو يصالحه على غير جنس المدعى به. وذكرنا الصلح على الإنكار وهو جائز عند جمهور العلماء. مما يدخل في الصلح أيضا الصلح عن الديون والحقوق المجهول قدرها بشيء معلوم، كما لو كان يعني الدائن والمدين نسي قدر الدين الذي للدائن فيتصالح على شيء منه فهذا جائز، هذا جائز. الأصل الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله والقاعدة الثانية المسلمون على شروطهم، وعبر عنها في النظم بقوله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلان فاعلما. والأصل في الشروط في جميع العقود أنها أولا لازمة وأنها صحيحة، نعم، إلا شروطا حللت محرمة وعكسه فباطلان فاعلما. ما أدري اللي عندي باطلان، ما أدري ها اللي في منظوم باطلات، فباطلات جميل. شوف فين إلا شروطا حللت محرما وعكسه، يعني الشروط التي منعت مباح. طيب نتأكد منها. طيب جميل. إذن الأصل في الشروط في جميع العقود أنها لازمة للعاقدين وأنها صحيحة، ويدل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يشمل الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. والأصل في الشروط كما ذكرنا لازم وصحيحة. خالف ابن حزم رحمه الله جمهور العلماء فقال أن الأصل في الشروط أنها باطلة لحديث عائشة كل شرط ليس كتاب الله فهو باطل، ويرد عليه بأن هذا المراد به شروط إيش؟ المحرمة، لأنه وارد في اشتراط الولاء لغير المعتق. الأشياء التي تدخلها الشروط أولا في بعض العبادات مثل إيش؟ كالحج، كالحج وأيضا الاعتكاف، الحج والاعتكاف. ثانيا في عقد النكاح، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، رواه البخاري. ثالثا في المعاملات، والشروط في المعاملات إما أن تكون شروطا لها وإما أن تكون شروطا فيها. ما المراد به في القاعدة هنا؟ الشروط التي للصحة وجواز المعاملات أو الشروط التي في داخل المعاملة مجعولة داخل المعاملة؟ ها نعم، هي شروط التي في المعاملات وهي التي تكون من العاقدين أو أحدهما. وأقسام الشروط في المعاملات أو في البيع خاصة كثيرة، تنقسم إلى قسمين نذكرها بشكل مختصر وإلا هي كثيرة. أولا الشروط إيش؟ الصحيحة، الشروط الصحيحة وهي أربع شروط. الشرط الأول شرط ما هو مقتضى العقد، مثل شرط التقابض والحلول ونحو ذلك، فهذا ما حكم هذا الشرط؟ أبيعك السيارة بشرط تعطيني الثمن الآن. الأصل في الثمن حال، ما حكم هذا الشرط؟ أنه صحيح وجاز. الشرط الثاني الصحيح شرط ما كان من مصلحة العقد، وهذا يدخل فيه الرهن وإيش والكفيل أيضا، يشترط البائع الرهن والكفيل، وهذا شرط صحيح بالاتفاق ويلزم الوفاء به. إذن شرط ما كان من مصلحة العقد. الشرط الثالث شرط وصف في المبيع أو في الثمن، وهذا أيضا صحيح بالاتفاق، يشترط أن تكون الأمة بكرا أو الدابة هملاجة يعني سريعة ونحو ذلك. اشترط في السيارة أنها ما مشت كذا إلا 20,000 مثلا أو ونحو ذلك، صناعتها تكون كذا، هذا شرط في وصف في المبيع والثمن، وهذا جائز سواء كان شرطنا واحدا أو أكثر. الشرط الرابع الصحيح أن يشترط البائع منفعة معلومة في المبيع، أو يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع أيضا. الرابع أن يشترط البائع منفعة معلومة في المبيع، أو يشترط المشتري منفعة على البائع نفعا معلوما في المبيع، مثلا يشترط البائع سكن الدار شهرا، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره. وهذا المذهب عندنا لا يصح فيه إلا إيش؟ أن يكون شرطا واحدا، شرطا واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. تعقبهم ابن القيم رحمه الله بأن مراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع أنه بيع إيش؟ العين، بيع العين. ولذلك القول الثاني وهو رواية عن أحمد أن هذه الشروط تصح ولو كانت أكثر من شرط كشرطين أو ثلاثة ونحو ذلك. واستدلوا بأدلة كثيرة من حديث جابر لما باع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى أهله وغيرها من الأدلة. ثانيا الشروط الفاسدة في البيع، الشروط الفاسدة في البيع، وهي أيضا ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. الشرط الأول اشتراط عقد في عقد، مثل بعتك هذه الدار بشرط أن تؤجرني سيارتك، ما حكم هذا الشرط؟ نعم هذا باطل ومبطل للعقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، وفسروا بهذا بهذه المعاملة أن تشترط عقد في عقد، رواه الإمام أحمد طبعا وغيره. واختار شيخ الإسلام وابن القيم وهو قول في المذهب أن اشتراط عقد في عقد جائز ما لم يتضمن محذورا شرعيا، كما لو اشترط منفعة في قرض، أبيعك داري بشرط أن أو أقرضك 100 ريال بشرط أن تبيعني دارك. الشرط الثاني من الشروط الفاسدة شرط ينافي مقتضى العقد، شرط ينافي مقتضى العقد، كان تشترط على المشتري ألا إيش يبيع السلعة التي اشتراها منك، ما حكم هذا الشرط؟ فاسد. وهل يعود على العقد بالإفساد والإبطال؟ لا يعود على العقد بالإفساد، هذا فاسد غير مفسد العقد. ويدل يعني أفضل أو أقوى دليل لهذا الشرط الباطل الذي يدل على أن العقد صحيح حديث إيش برير رضي الله عنها لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت عائشة أن تعتق بريرة من مالها فاشترط أهلها أن يكون الولاء لبريرة لهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيش اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ف فأبطل الشرط ولم يبطل إيش؟ العقد. فأبطل الشرط ولم يبطل العقد. والرواية الثانية عن الإمام أحمد اختار الشيخ الإسلام ابن القيم وابن عثيمين أيضا أن هذا الشرط صحيح إذا كان هناك قصد صحيح كمصلحة تعود على البائع أو المبيع نفسه. الشرط الثالث من الشروط الفاسدة تعليق عقد البيع على شرط مستقبل. تعليق البيع على شرط مستقبل مثل إيش؟ بعتك إذا جاء رأس الشهر أو إذا جاء رمضان ما حكمه؟ هذا الشرط فاسد والعقد لا ينعقد أصلا، لا ينعقد معه البيع، لا ينعقد معه البيع. والمذهب عندنا أنه لا يصح تعليقه البيوع. الأصل أن العقود في البيع تكون حالة ومنجزة إلا إذا علقه على مشيئة الله. بعتك إن شاء الله فهذا يصح، يصح العقد. أما تعليق الفسوخ، ما حكم تعليق الفسوخ؟ تعليق العقد ها غير صحيح إلا إذا علقه على مشيئة الله. تعليق الفسوخ يعني مثلا أنا ببيعك هذه السيارة لكن إذا ما جبت الثمن بعد يومين فلا بيع بيننا، فسخنا نفسخ العقد. أو بأجرك السيارة لكن إذا ما دفعت الأجرة بعد شهر فنفسخ الإجارة. ما حكم هذا التعليق؟ ها المذهب أن تعليق الفسوخ كلها كل العقود صحيحة إلا الخلع، إلا عقد الخلع. إذا بيع العربون يا شيخ محمود، بيع العربون وهو أن يدفع جزء من الثمن على أنه إن أتى يعقد معه، طبعا يعقد معه ويدفع جزء من الثمن على أنه إن أتى بالباقي وإلا فهذا الثمن الذي دفعه وجزء من الثمن يكون للبائع. بيع العربون هذا تعليق عقد أو تعليق فسخ؟ تعليق فسخ، تعليق فسخ. يعني يبرمون العقد، يقول بعتك إياه بألف ريال وأنا بعطيك الآن مئة ريال ها عربون وبكمل لك الثمن بكرة، إذا ما جيتك بكرة بالثمن فالمئة ريال لك. طبعا المذهب عندهم يصح خلافا للمالكية الذي لا يصح عندهم. إذا تعليق العقود عندنا في المذهب لا تصح لأن الأصل العقود أنها منجزة. الرواية الثانية في تعليق العقود عن الإمام أحمد واختار الشيخ الإسلام صحة تعليق عقد البيع بشرط، واستدلوا بأدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة أميركم زيد فإن أصيب فجعفر فعلق عقد الولاية، علقه، هذا تعليق. ولأن الأصل في الشروط الصحة. ننتقل إلى أقسام الشروط في النكاح. والشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول الشروط الصحيحة وهي نوعان. النوع الأول شرط ما يقتضيه العقد، كان يشترط الزوج أن يتسلم الزوجة مثلا أو يتمكن من الاستمتاع بها، ما حكم هذا الشرط؟ هذا وجوده كعدمه شرط صحيح. النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط المرأة ما تنتفع به، كان تشترط على الزوج ألا يسافر بها أو زيادة في مهرها، هذه أيضا الشروط صحيحة. وهل هي لازمة الزوج الشرط الثاني هذا؟ الغريب أن ماذا بيقولنا شروط غير لازمة، يعني يسن للزوج الوفاء به، وأن الزوج إذا لم يفي بهذا الشرط يجوز للمرأة أن تفسخ، يجوز للمرأة أن تفسخ. واختار شيخ الإسلام وابن القيم وجوب الوفاء بهذا الشرط. القسم الثاني من الشروط الفاسدة وهي نوعان أيضا. النوع الأول شروط فاسدة مفسدة العقد، وهي في أربعة أشياء. وهي ما هي محمود؟ نكاح، الشغار ونكاح المحلل والمتعة وتعليق العقد على شرط مستقبل غير مشيئة الله. شغار، محلل، متعة، تعليق العقد على شرط مستقبل غير مشي. هذه العقود الأربعة النكاح ما حكمها؟ فاسدة ولا باطلة؟ ها؟ لا فاسدة، يوجد الخلاف فيها. النكاح المحلل ها؟ إيش؟ كيف؟ في بعض من هو الحنفية هم أجازوا النكاح المحلل. العجيب في نكاح المتعة المذاهب الأربعة على تحريمه، ها؟ وخالف فيه الشيعة وقالوا بصحته، فهل يقال هنا أنهم راعوا خلاف الرافضة والشيعة؟ ها؟ أي خلاف قديم، لا يقال أنهم راعوا يعني ومتحرزين من خلاف ال... ها؟ إذا كان الظاهرية قد اختلف في ها اعتبار قولهم، فكيف بالشيعة؟ فكيف بالشيعة؟ النوع الثاني من الشروط الفاسدة وغير مفسدة للعقد النكاح فيصح العقد معها، وهي الشروط التي يشترطها أحد الزوجين وهي تنافي مقتضى العقد. كان يشترط الزوج على الزوجة ألا مهر لها أو لا نفقة، هذه شروط فاسدة وغير مفسدة للعقد فيصح العقد وتجب عليها، مثل نكاح المسيار مثلا تشترط الزوجة ألا يكون يشترط الزوج ألا يكون الزوجة نفقة من بيت وأموال، فما حكم هذا الشرط؟ فاسد، حتى لو وافقت عليه الزوجة فإنه فاسد، ولها أن تطالب بالنفقة، لها أن تطالب بالنفقة. فروع القاعدة ذكر الشيخ بعض الأمثلة، قال أمثلة على الشروط الصحيحة، قال الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر كلها صحيحة وجائزة، هذا عندكم في القواعد وصول جامع صفحة 56، بما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحذور الشرعي، كان يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة أو التأجيل مدة معلومة. قالوا من الشروط المحرمة شرط البائع للعبد على المشتري أن يعتقه فالولاء له، كذلك من الشروط الجائزة شروط الواقفين ويجب اتباعه إذا لم تخالف الشرع، كذلك الشروط بين الزوجين كانت تشترط دارها، إلى آخر كلامه رحمه الله. القاعدة الرابعة والعشرون، من سبق إلى المباحات فهو أحق بها، من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. نعم، من يأتي بالشاهد من منظومة الشيخ؟ أحسن، أعد على البيت، ومن فسابق أحق. أحسن، المباحات المراد بها ما ليس له مالك محترم، والمعنى الإجمالي للقاعدة أن من سبق إلى مباح ليس له مالك محترم فهو أحق به، لأن مباحة الأصل ولا يملكها أحد، ولا يملكها أحد. والأدلة ما يدل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به، رواه أبو داود. وقال الشيخ الزامل هذا الأصل مجمع عليه في الجملة، قاله في شرح القواعد، هذه القواعد، قال أن هذا الأصل مجمع عليه في الجملة. من الفروع الداخلة تحت هذا الأصل ما سبق إلى إحياء الأرض الموات بأن عمرها ببناء أو حفر بئرا ووصل إلى الماء وأجراه إليها من عين إلى آخره، بالأمور الخمس التي تحيا بها الأرض كما ذكروا في مذهب لحديث جابر رضي الله عنه وعن رسول الله من أحيا أرضا ميتة فهي له، وأيضا من سبق من سبق إليه، عندكم موجودة في القواعد المباح، يقول من سبق إليه المباح قبل غيره فهو حق به، كان يكون على رأس جبل مزرعته على رأس الجبل والماء يأتي إليه أول واحد فهو الحق به ممن بعده ممن بعده، فالقريب من العين مثلا أحق به ممن يأتي بعده. السبق إلى صيد البر أو البحر أو الحطب أو الحشيش ونحوها من المباحات، السبق إلى أماكن مشتركة، كذلك من سبق إلى كلا أو ماء أو نار فهو حق به من غيره، ويدخل في ذلك مالك الأرض التي فيها هذه الأشياء الثلاثة فهو حق بها من غيرها، ومن يستغني عنه من هذه الأشياء الثلاثة فالناس شركاء له في ذلك. والحديث الوارد المسلمون شركاء في ثلاثة في الكلاء والماء والنار الأظهر أنه وارد في الأراضي المملوكة إلى آخر كلامه رحمه الله. الرمل الآن، الرمل هل هو مباح لي؟ ها؟ هل هو يكون مثل الكلاء؟ طبعا بعضكم استغرب الرمل، ايش دخل الرمل، شنو الرشيش، ايش الفايده منه؟ ها اي حق البنيان ويكلف فلوس كثيره جدا، من اول ما تبني الى ان تنتهي تحتاج الى رمل، فهل لو سبقت انت الى رمل ليست الارض لاحد مملوكه لاحد؟ طبعا البلديه تمنع اذا كانت مملوكه لاحد او الامانه تمنع انك تاخذ منها، لكن لو كانت غير مملوكه بعيده هل لك أن تأخذ منها أو ليس لك؟ الظاهر أنها مباح، إلا إذا منع منها ولي، إلا إذا منع ولي الأمر هذا أمر ثاني، لكن أصلا أنه لك أن تأخذ منها. القاعدة 25، تشرع القاعدة تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت التسمية، تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت التسمية، عبر عنها في نظمه بقوله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم. نعم، من يأتي بالشاهد لهذه القاعدة؟ عايشة أعد كان أدخل قاعدة بعدها. أعد الشيخ إيه أعد ال إيه ها جميل، جعل عدما جميل. طيب، القرعة في اللغة هي الإسهام، وأما في الاصطلاح فهي طريقة تستعمل لتعيين ذات منصب، أو منصب أو حكم بين أمثاله، وحجية القرعة الجمهور على حجيتها. وأنكر الحنفية القرعة وقالوا هي من الميس، إلا أنهم وافقوا الجمهور في بعض صورها. ويدل على مشروعية وحجية القرعة وأنها يعمل بها كحكم شرعي قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وقوله تعالى فساهم فكان من المدحضين أي المغلوبين. وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ساقه الله تعالى مساق الثناء. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فهيتهن خرج سهمها خرج بها معه. رواه البخاري وغيره من أدلة. الأشياء التي تستعمل فيها القرعة: أولا الحقوق المتساوية ولا مزية لأحدهما على الآخر. الحقوق المتساوية ولا مزية لأحدهما على الآخر، كالأذان مثلا والإمامة لو تنزعها أكثر من واحد. ثانيا من الأشياء التي يعمل فيها بالقرعة التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهم على الآخر، كاللقطة لو ادعاها أكثر من واحد، لو ادعاها اثنان، لو وصفها اثنان، فيصار حينئذ إلى القرعة، يصار إلى القرعة. وكيفية عمل القرعة لم يرد لها في الشرع كيفية معينة، ويصار في ذلك إلى عرف الناس. فكل ما تعارف عليه الناس في كيفية عمل القرعة عمل بها وجاز ونفذت وحكم بها، سواء كان بالخواتيم أو بالأوراق أو بالهللات ونحو ذلك. فروع القاعدة كثيرة جدا، تبدأ من كتاب الطهارة وتنتهي إلى قد تصل إلى كتاب الإقرار أيضا. من هذه الفروع: لو تشاح اثنان فأكثر في الأذان أو الإمامة ولم يكن لأحدهم مرجح فحينئذ يقرع بينهما. من الفروع أيضا التقديم إلى الإمام أو إلى القبلة، ذكر كثير منها الشيخ بن سعدي عندكم، في القبر أو إلى الدفن في بقعة معينة ولم يكن لأحد موت مزية ولا سبق فإنه يقرع بينهما. منها إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يكن اشتراك أقرع بينهم، وغيرها من الفروع التي ذكرها الشيخ في القواعد والأصول الجامعة. وهذه قاعدة ذكرها الشيخ ابن رجب في قواعده، قاعدة 160، وهي آخر قاعدة ذكرها في القواعد. قال: تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، وتستعمل أيضا في تمييز مستحق معين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه، وسواء في ذلك الأموال والأبضاع في ظاهر المذهب. وذكر فيها مسائل من غالب أبواب الفقه تقريبا، ثم ذكر مسائل لا تدخلها القرعة. القاعدة 26: يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحسة والعادة. نعم، ما هو الشاهد في لهذه القاعدة من المنظومة؟ ما عبد العزيز؟ أحسنت. ولا يرد عاد مرة ثانية؟ ولا يرد قول بالأمانة ما لم يكن مخالفا للعادة. جميل. الأمين، تقدم أن الشيخ لا وضع له ضابط. من هو الأمين عند الشيخ بن سعدي؟ هو من قبض العين بإذن من؟ بإذن من الشارع أو من المالك؟ بإذن من الشارع أو من المالك. وأما على المذهب من هو الأمين؟ إيش؟ لحق نفسه ولغيره. ومن باب أولى أنه إذا قبضها لحق، لا، لحق غيره فقط. أحسن، لحق غيره فقط. مثل المودع، مثل المودع. الأمناء هل يقبل قولهم في التلف، وأيضا سنذكر هل يقبل قولهم في الرد. أولا في التلف، هل يقبل قولهم في التلف؟ يقول المؤلف أنه يقبل قول منافر في التلف، يعني لو ادعى الأمين أن العين التي عنده تلفت فهل يقبل قوله أو لا بد من بينة حتى نقبل قوله؟ نقول أصلا أنه قوله يقبل، إلا إذا ادعى التلف بأمر، إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام. يقول مثلا يقول أن الأمانة التي عندي احترقت في حريق عام، هذا الحريق العام لابد أن يأتي عليه ببينة، فإذا أتى ببينة على وجود وحصول هذا الحريق العام يقبل قوله، وإن لم يأتي ببينة لا يقبل. لماذا نقول نقبل قوله ببينة؟ لأنه لا يعجزه شيء، لأن هذا أمر عام. نعم، بسهولة أن يأتي بشهود، لأن إذا ادعى التلف بأمر عام كحريق أو غرق أو هجوم أعداء على البلد وتلفت هذه العين التي عنده المستأجرة أو المودعة ونحو ذلك، فإنه لابد من أن يأتي البينة وثم يقبل قوله. والعلة في قبول قول الأمين في التلف لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم، ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم. الشيخ ذكر ما ذكرناه بقوله التي المستثنى، يعني متى ما لا يقبل قولهم؟ إذا خالف الحس والعادة، إذا خالف الحس والعادة، يعني إذا ادعى التلف بما يخالف الحس والعادة فإنه لا يقبل قوله وظاهره مطلقا. وذكرنا أن المذهب مقيد بما إذا لم يأتي ببين، فإن أتى ببين على أن هذا تلف ببينة، أتى ببينة فإن قوله يقبل. وإن كان ظاهر قول الشيخ ما استثنى، قال إلا ما خالف الحس والعادة، ما قال إلا إذا كان ببينة، كان ينبغي عليه أن يستثني. وأما إلى قاعدة قبول قول الأمناء في الرد، هل يقبل قول الأمناء في الرد؟ يعني إذا أخذ العين الأمين وادعى ردها لصاحبها، استأجر الدار أو السيارة أو استعار شيئا وادعى رده، فهل يقبل قوله أو لا يقبل؟ هذه لها قاعدة أخرى مختلفة عن التلف، مختلفة عن التلف. وعلى المذهب من قبض العين لا يخلو، أولا إن كان قبضها لحظ نفسه كالمرتهن والأجير والمستأجر والمشتري والبائع والغاصب، فهؤلاء إذا ادعوا الرد للمالك فلا يقبل قولهم إلا ببينة. إذن إذا قبض الإنسان وديعة أو شيئا أو عينا لحظ نفسه أو حظ نفسه وغيره فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. القسم الثاني إذا قبض العين لحظ غيره فقط، كايش؟ كالمودع والوكيل والوصي بلا جعل، فهؤلاء إذا ادعوا الرد، رد العين، المودع ادعى الرد إلى المودع قال أنا رديت لك الوديعة، أو الوكيل وكلت بيع السيارة ثم قال أنا رديت لك السيارة ما بعتها، فهل يقبل قولهم أو لا يقبل؟ نقول يقبل إلا إذا كانوا قاموا بهذه الأعمال بجعل، فإذا قاموا بجعل فلما يقبل قولهم إلا ببينة. هذه قاعدة في الرد، وذكرها الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه هذا المذهب طبعا، وذكرها الشيخ في شرحه للقواعد والأصول الجامعة. ذكر الشيخ بن رجب هذه القاعدة بقوله القاعدة 44 في قبول قول الأمناء في الرد والتلف، يقول أما التلف فيقبل فيه قول كل أمين، كل يمين، إذ لا معنى الأمانة إلا انتفاء الضمان، ومن لوازمه قبول قوله في التلف، وإلا للزم الضمان باحتمال التلف. ثم قال: ويستثنى من ذلك الوديعة إذا هلكت دون مال المودع، دون مال المودع على طريقة من يحكي الخلاف إلى آخره. المذهب عندنا الوديعة لو هلكت ولو من بين ماله، يعني هي الوحيدة التي تلفت ومالها كلما تلف، يقبل قول المودع وما يقبل؟ يقبل قول المودع في التلف، يقبل قول المودع. ذكر أيضا العين المستأجرة وإلى آخر كلامه رحمه الله في كلام طويل في القواعد. القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. آمن يذكر الشاهد لهذه القاعدة من النظم غير عبد العزيز، ما في عبد العزيز حافظ بس مشكلة، حافظ متوني قوي متون، نعم فاحفظ فكل حافظ إمام. نعم الشيخ عبد العزيز، نعم في أحسن. هذه القاعدة مرت معنا في أسباب إيش التخفيف، في قاعدة مشقة تجلب التيسير، وأنه يعذر في ترك المأمور إذا كان جهلا، إذا ترك المأمور لا يعذر بتركه في مع الجهل وإيش والنسيان، وأما فعل المحظور فيعذر فيه إذا كان مع الجهل والنسيان. تقدم الحديث عن النسيان والجهل، وبينا هناك قول الحنابلة وأقوال غيرهم، ويدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم، إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم الله سقاه. هذا يدل على أن الإنسان إذا نسي وفعل محظورا حال العبادة ناسيا ومثله لو كان جاهلا فإنه يعذر، فإنه يعذر. والدليل على أن الإنسان لو ترك مأمورا، لو ترك شيئا مأمورا به جهلا أو نسيانا وأنه لا يعذر ولا تبرأ ذمته، حديث إيش المسيء في صلاته، حديث أنس رضي الله عنه، حديث المسيء في صلاته هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه يصلي بعد أن ترك الطمأنينة وبعض الأركان أمره أن يعيد إيش الصلاة. وحديث أيضا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. ما قال خلاص تعذر بالنسيان وإن شاء الله ما عليك شيء، لا لا لا، ما يعذر بالنسيان في العبادات ما يعذر، ولا بالجهل أيضا. من نسي صلاة فليصلي ذكر لا كفارة لها إلا ذلك، أقيم الصلاة بذكري. كذلك لو ترك الطمأنينة في الصلاة. نعم. القاعدة 28: يقوم المبدل مقام المبدل، يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. يقوم البدل مقام المبدل ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. كم بقي لنا شيخ أحمد؟ ربع؟ عشر؟ طيب القاعدة الثانية، نعم، ما هو الشاهد في هذه القاعدة؟ يا شيخ قال: ودون عذر لم يصل البدل وعنده قام مقام المبدل. أعد مرة ثانية. قال: ودون عذر لم يصل البدل وعنده قام مقام المبدل. أحسن، بيت واحد، بارك الله فيك. المعنى الإجمالي أن البدل يقوم بدور المبدل منه إذا تعذر، ولا ينتقل البدل إلا إذا تعذر المبدل منه. ويدل على هذه قاعدة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا البدل تيمم بدل إيش؟ طهارة الماء. فتيمم صعيدا طيبا. فأقام الله عز وجل التيمم عند عدم الماء أو عند تعذر استعمال ماء مقام الماء. ويدل على أو أمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها كفارة اليمين. فما الواجب في كفارة اليمين؟ أولا فيها مثل ما قال تجمع تخيرا وترتيبا، تجمع تخيرا وترتيبا. ما هو التخير؟ في إيش؟ بين ثلاثة أمور: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فإن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام. كذلك من لم يستطع الصلاة قائما صلى جالسا. الشهادة على الشهادة أيضا تدخل في هذه القاعدة، أن إذا تعذر شهود الأصل قبلت شهادة شهود الفرع. هذا خاص بالقضاء. القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. نعم، من يأتي بالشاهد لهذه القاعدة من النظم؟ نعم شيخ. فقط ما شاء الله، ما جاب الوصف يعني ولا طيب. المعنى الإجمالي للقاعدة أنه إذا جاءنا لفظ سواء كان من الشارع أو من الناس كالواقفين والموصين والحالفين والمطلقين لزوجاتهم ونحوهم، فلا يخلو أولا إما أن لا يقيد بشيء ممن صدر منه هذا اللفظ فلا يجوز أن نقيده ويجب العمل بإطلاقه. ومثال هذا قوله تعالى وحل الله البيع، فهذا يدل على أن كل ما وقع به البيع في العرف من لفظ أو فعل فإنه ينعقد به البيع. هذا الأمر الأول. ثانيا وإما أن يقيد اللفظ مما صدره، الحالة الأولى أن لا يقيد اللفظ من صدره، الحالة الثانية أن يقيد اللفظ من صدره سواء اللفظ من الشارع أو الموقفين أو الموصين ونحو ذلك. فحينئذ يجب العمل بذلك اللفظ مقيدا بما قيده به الذي صدر منه. وتقييدات اللفظ تختلف. والشيخ ذكر إيش من تقييدات؟ أولا الوصف، الصفة تقيد اللفظ. هناك عندنا مخصصات العموم ومقيدات إيش؟ المطلق، ومخصصات العموم المنفصلة، يعني المنفصلة هي أيضا مقيدات إيش؟ المطلق، كما ذكر ابن نجار في شرح كوكب المنير. إذا التقييدات لللفظ تختلف، فمنها أولا الصفة التي ذكر الشيخ. فإذا ذكر اللافظ صفة في لفظه العام أو المطلق فيجب العمل بتلك الصفة. مثل إيش؟ وقفت على أولادي الفقهاء مثلا، أو وقفت على أولادي الفقراء، فيجب العمل بهذه الصفة ولا يكون وقف إلا على هؤلاء أولاده إيش؟ الفقراء أو الفقهاء ونحو ذلك. من المقيدات لللفظ أيضا الشرط، مثل إيش؟ ها؟ نعم لا يعني أنا ذكرت عندي مثال مثل وهبت لك دارا بشرط أن ترعى أولادي بعد مماتي بشرط أن ترعى أولادي بعد مماتي فلا يستحق الدار إلا بعد أن إيش يرعى أولاده أولاده. ثالثا من التقييدات الاستثناء مثل وقفت على طلبة العلم إلا الغنية منهم. الصفة المفروض وقفت على طلبة العلم الحفاظ فقط حتى أخرج. أولا نقلل العدد خاصة في عصرنا الحاضر حفاظ قليل وبعدين يكون الريع مستمر. طيب من المقيدات اللفظ العرف مثل الأيمان إذا حلف اليوم شخص وقال والله لا أكل لحما اللحم عند الفقهاء يدخل فيه لحم إيش بهيمة الأنعام ولحم الدجاج ولحم السمك والطيور كلها. كيف نجعل العرف مقيد لهذا العموم أو لهذا الإطلاق؟ نقول أن اللحم الآن مراد به الآن عند الناس ما هو اللحم من بين الأنعام أيضا يقصد اللحم أيضا خاصة في الأحساء عندنا نقصد لحم الغنم لحم الغنم في الغالب أننا نقول إذا ما تغديت أو ما يعني سأتغدى اليوم لحم مراد به في الغالب لحم إيش الغنم إلا عاد بعضهم يأكل لحم الإبل والحاشي طيب يعني قد تدخل فيها اللحوم الحمراء كلها. أيضا لو قال وقفت على أولادي اليوم أنت قاضي في محكمة أو في أوقاف وقال لك أنا وقفت على أولادي ما المراد بالأولاد؟ هل هو الذكر والإناث؟ ها؟ الأصل في اللغة أن الأولاد ذكر والإناث لكن العرف عندنا الأولاد البنين فقط البنين. فينبغي أن تتأكد من الموقف أو الموصي تأكد منه. هناك قاعدة متعلقة بهذا الأصل وهي أن من تصرف تصرفا بناء على وقوع أو حصول شيء ثم تبين عدمه فإنه لا يلزم من تصرفه شيء. مرة أخرى أعيد القاعدة مهمة. من تصرف تصرفا بناء على وقوع أو حصول شيء ثم تبين عدمه فإنه لا يلزم تصرفه شيء. ومثالها أو أمثلتها كثيرة مثل لو مثلا رأى عند زوجته رجلا غريبا فقال أنت طالق قال أنت طالق ثم تبين أنه أخوها هل يقع الطلاق ولا يقع؟ طبعا فيه خلاف فيه خلاف لكن ظاهر ماذا بنقول أنه لا يقع أنه لا يقع. أيضا من أمثلته لو وهبت الزوجة زوجها شيئا من مالها من راتبها بمسألة إياها ها ثم ضرها بطلاق أو ضرها بزواج عليها فهل لها أن تطالب بهذه الأموال وتعود في هذه الهبة أو ليس لها ذلك؟ لها ذلك لها ذلك لها أن تعود فيما أعطته لزوجها وهو المذهب. أيضا لو أهدى هدايا لخطيبته أو لأهلها أهدى هدايا لأهلها في أول الخطوبة يا شيخ محمود يظن أنهم إيش يقبلونه ثم قالوا له الله يستر عليك يا شيخ محمود فهل له أن يعود في هذه الهدايا؟ له أن يرجع له أن يرجع. وغيرها من الأمثلة. والشيخ ابن عثيمين ذكر في تعليقه على قواعد وصول الجامعة أمثلة غير هذا المثال. ونتوقف إلى هنا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.